صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباح الخير مستمعينا الافاضل، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كنتوا التحقتوا بينا من تو حتى للأحداث و30 دقيقة كالعادة في الماتينا. لأحمد العامري باش يرافقكم في 4 سوايع، طبعا نتبعوا فيها أهم الأحداث وأهم الأخبار على الصعيد الجهوي بالأساس، في متابعة للوضع الصحي في ولاية قبلي وإلا على الصعيد الوطني. اليوم عديد الأخبار فيما يخص ملخص خطاب رئيس الجمهورية بعد اللي صار يوم أمس، هو انعقاد مجلس الأمن القومي، شنو اللي صار فيه بالضبط وشنية أهم التصريحات اللي كان أدلى بها السيد رئيس الجمهورية، وفيما يخص خاصة التمديد والحديث على تمديد فترة الحجر الصحي إلى 2 أسابيع إضافية بداية من نهار 5 أفريل إلى غاية 20 أفريل. هذه تقريبا باش يكون حاضر معنا أول خبر لليوم باش نتبعوا، واللي فاتهم يوم أمس بالنسبة للتصريحات هذية باش نحاولوا نعملوا حوصلة لأهم ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد. باش نحكوا زادة على عديد المواضيع الأخرى، منهم انعكاسات الحجر الصحي عن المرأة، حكينا على انعكاسات الحجر الصحي في ما يخص الطبقات الكل، ظهر لي حكينا على الانعكاسات هذية في المجالس البلدية، في المعتمديات، في عديد من القطاعات، على الصعيد مثلا الاقتصاد، على الاجتماع. المرة هذه باش نحاول نركز شوي على الانعكاسات الحجر الصحي عن المرأة، خاصة وأنه وزيرة المرأة ومنظمة دولية أكدت أنه عدد النساء المعنفات تضاعف تقريبا 5 مرات خلال فترة الحجر الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد. شنو هو الأسباب؟ تفاصيلها الكاملة باش تكون حاضرة معنا هدى دريدي، كاهية مدير التكوين الوطني والدولي بالكريديف. كيف كيف زاد باش نتبعوا فيما يخص المسؤولين الجهويين في قبلي، متابعة مجال تدخل العمد. العمد الفترة هذه شفناهم قاموا بدور كبير ياسر، وشفنا زادة فما اللي عمد اللي تم اتهامهم بالاحتكار، وتم اتهامهم بالترفيع في الأسعار، وتم اتهامهم بعديد الاتهامات. هك علاش اليوم لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بقبلي بيش يكون حاضر معنا بيش يرد على عدد من الاتهامات اللي شفناهم في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. نور اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيكا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. كيف كيف باش نحكوا معه على تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الإعلام في تونس، شن هو دور الإعلام، وهل انه اليوم النجم نقوله الإعلام في أول حرب تقريبا، أول تجربة يعيشها قطاع الإعلام، هل أنه نجح وألا لا في مكافحة فيروس كورونا، في نقل الأخبار، في متابعة للوضع الصحي، سواء كانت الإذاعات الخاصة، الإذاعات العمومية، وخاصة الإذاعات الجمعياتية، بما أنه إذاعة نفزاوة إذاعة جمعياتية، دونك دورها كبير ياسر، وشفناها الفترة الأخيرة بدلت تقريبا كل البرامج متاحة فيما يخص البرمجة الجديدة هذه اللي هي متابعة مستجدات فيروس كورونا. دونك نوري لجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لايكا بشكون حاضر معنا عبر الهاتف كالعادة في توقيت 10 نشرة خاصة مع المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في متابعة للوضع الصحي في نقطة خارجية مع الزميل الهادي بوصفة، وباش نتابعوا زاد أخبار الجالية التونسية متاعنا بالخارج بشكون حاضر معنا حسام بن محمود، هو مقيم حاليا في باريس وكان سابقا في ليون، هو كاتب عام معناتها جمعية التونسيين في ليون، باش نشوفوا معاه شنو احوالهم بالنسبة للجالية متاعنا في الخارج، شنو مستحقاتهم، لانه وزارة الخارجية قامت بدورها ولا لا، وكل ما يخص الجالية التونسية بالخارج. 7:35 دقيقة، احمد العامري من تو حتى 11:30، برهان بن عبد الله في الجانب التقني. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يحميكم وربي يحمينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوت الاذاعة الاكثر قربا في تونس. انتم زادت نجم التواصل معنا على 75 493 859 فاصل، وبعدها نمشوا لأهم الأخبار وخاصة أخبار الطقس اليوم. هيا تضحك ولا يلا قول يا رب وانت قول يا رب كله يقول يا رب وانا قول يا رب قول يا رب. الكورونا مرض العدوى به سهلة وينجم يوصل للناس الكل. معاملين على وعيكم وإحساسكم بالمسؤولية باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحة الناس العزيز عليكم. أربع حاجات تحمينا ما يلزمناش ننساوهم: نغسلوا يدينا برشا مرات في النهار بالماء والصابون ولا نعقموهم بالجيل انتيسيبتيك اللي يحميكم أكثر كي يبداو يديكم نظاف. مش نغسلوهم كما جاء بالعربية، نفركوهم مليح على الأقل مدة 20 ثانية. ما ننساوش باش ما نمسوش عينينا ولا خشمنا ولا فمنا كان بعد ما نغسلوا يدينا مليح بالماء والصابون. كي نعطسوا ولا نكحوا نغطيوا فمنا بمرفقنا ولا بمشوار، نطيشوه في البوبال أول ما تكمل ونغسلوا يدينا مليح. نظفوا البلايس الكل بالماء والجافيل، ماذا بينا كل واحد ما نشفته وما نتقسموش المعون لا في الدار ولا برا من الدار، نتجنبوا التجمعات الكبيرة. وعيك واجب يمنعك من الكورونا. أكثر معلومات coronavirus.rns.tn. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. السبعة وواحد واربعين دقيقة، أهلا وسهلا بكم من جديد لكل من التحق بنا في الاستماع في برنامج الماتينال. كالعادة نتواصل معكم في أهم الأخبار وحوصلة للأخبار على صعيد الجهوي. شنو حال ولاية قبلي فيما يخص تطورات الوضع الوبائي؟ شنو حال زاد تونس بصفة عامة، خاصة أن وزارة الصحة كانت هبطت بلاغ مبارح تقريبا مع 10.5 أكدت فيه على العدد الجديد وفيما يخص التحيين للنسب على مستوى وطني. كيف كيف زاد حوصلة لأهم ما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد انعقاد مجلس الأمن القومي وأهم القرارات، لكن قبلها نمشوا لأهم أخبار طقس اليوم. طقس اليوم، طقس اليوم. اليوم من المتوقع وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي في ما يخص أخبار الطقس إمكانية ظهور ضباب محلي للأصباح، وشفناه في عدد من المناطق خاصة في مدخل مدينة إقبلي على مستوى القطعية، ما نتفهم نوعا ما في بداية الأصباح ضباب. بشكون الطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكاثف السحب آخر النهار خاصة في الشمال مع بعض الأمطار. بالنسبة للحرارة القصوى تتراوح بين 24 و 29 درجة في الجنوب وبين 17 و 22 درجة في الشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي في الشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل الشمالية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة، ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة في بقية الجهات. بعدها تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، البحر شديد الاضطراب في الشمال ومتموج في مضطرب في بقية السواحل. هذه طقس اليوم لليوم الأربعاء 1 أبريل 2020. أهم الأخبار في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. رسميا قرر مجلس الأمن القومي لانعقاد أمس الثلاث تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد تمديد فترة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين بداية من 5 أبريل 2020. واستعرض الاجتماع مجلس الأمن القومي تقييم الأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وتم النظر في الإجراءات اللي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة. وأكد رئيس الدولة أن ردود الأفعال للمواطن كانت طبيعية ومفهومة في الحجر الصحي، خاصة الاحتجاجات بعد النقص في المواد الأساسية، وأن القرارات والإجراءات تأخرت. وهذا أهم ما جاء في التصريح. الإجراءات التي تم اتخاذها يبدو أن الأوضاع تجاوزتها أو هي إجراءات متأخرة، إجراءات لم تعد تستجيب لمطالب المواطنين. قلنا للناس أقعدوا في دياركم، طيب أقعد في دياركم ولكن باش يعيش؟ حقه في الحياة. يعني هذا الطلب من المواطنين أن يمكثوا ببيوتهم، ولكن في المقابل اللي عنده ولد صغير واللي ما عندوش عشاء واللي ما عندوش كيفاش باش يقعد في الدار. بطبيعة الحال كانت ردود الفعل طبيعية من قبل عدد من المواطنين خاصة من الفقراء، وأنه لابد أن يغادر البيت ويبحث عن قوته. هذا يعني غير معنيين. إجراءات تم اتخاذها ولكن تأخر تنفيذها. هذا ليس استنقاص من عمل الإدارة، تقوم بالإحصاء وتم إحصاء عدد من المواطنين والمواطنات، ولكن للأسف تأخر وبدأت الاحتجاجات في عدد من المدن، وهذا مفهوم. يعني حتى من كان لديه القليل انتهى هذا القليل. هناك من تطوع من الشباب، وهناك نوع من التضامن الاجتماعي الطبيعي التلقائي، ولكن وجدوا عراقيل كبيرة أمام التوزيع هذه المساعدة. في الإدارة عراقيل، في الطرق عراقيل، تقريبا في كل مكان. ومن يريد أن يتطوع يجب أن يتطوع باسمه ويتطوع تلقائيا وليس خدمة لأي جهة كان. التطوع هو تطوع من أجل خدمة الآخرين. وفي نفس الإطار أكد رئيس الجمهورية أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت فيها أخطاء، ومنها الخطأ اللي صار مع التونسيين العالقين في عدد من الدول. ليطمئن التونسيون والتونسيات مرة أخرى أن سنعمل على بكل جهدنا وبكل ما أتينا من قوة على أن نستجيب لمطالبهم الأساسية في الحياة. هناك أخطاء وقعت ولا بد من الاعتراف بها. أخطاء مثلا في إدارة بعض الأشخاص الذين وضعوا تحت الحجز. أخطاء أيضا بالنسبة إلى التونسيين العالقين بالخارج. يوم أمس دولة وضعت على ذمة عددا من التونسيين مقاعد العودة بهم إلى تونس، ولكن جاء الرفض من تونس. قالت لأن الطائرة جاءت شاغرة للعودة برعاية تلك الدولة، بحجة أنه ليس لدينا مكان لإيواء هؤلاء، هم 11 شخص أو 15. حتى أن من يمثل هذه الدولة في تونس صار يقدم اعتذاراته لتونس، قال ليس من هذا فضل. لا أنكر مجهودات التي قامت بها الحكومة في العودة بالتونسيين العالقين في بعض الدول، ولكن هناك أخطاء وقعت لابد من تداركها. لسنا هنا لتقدير الإجراءات أفضل من النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها، النظر فيما يجب اتخاذه من إجراءات. من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية مجرم حرب. من مراجعة طرق العمل، لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المعونة والحاجات الحياة الأساسية لكل الناس، حتى نجعل الحياة مقبولة للناس جميعا. الحد الأدنى لابد أن يتوفر. كنت أيضا بعد إمضاء الأمر العفو وأطلب من السيد رئيس مجلس نواب الشعب أن يتم النظر في القانون الجزائي المتعلق قبل المجلس التشريعي بطبيعة الحال، ومن الحكومة، يمكن أن تكون مبادرة من الحكومة أو من رئيس الجمهورية، أن من يحتكر المواد الغذائية يجب أن يعاقب كمجرم حرب. لأن هناك بالنسبة إلى مادة السميد مثلا في بعض المخازن في بعض المناطق تتوفر بكثرة، ولكن للأسف هناك من يتخفى وراء صفته حتى يفلت من العقاب. ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء. يظهر أثرياء الحرب في كل حرب، هذه حرب من نوع جديدة، ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل أشد العقوبات. سألت السيدة وزيرة العدل هل يوجد من بينهم من حكم عليه من أجل الاحتكار، فقالت لا. من يحتكر المواد الغذائية الأساسية ويستغل هذه الظروف التي نعيشها عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة. كما أكد رئيس الدولة على ضرورة استرجاع أموال الشعب بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة الغرض، وتوزيع الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. الذي له أموال كثيرة يتقاعس أو يتعلل ببعض الحجج الواهية حتى لا يدفع أي مليم وحتى لا يساهم في هذا المجهود الحربي. أود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى عدد من الدول التي ساهمت بصفة تلقائية بمد يد المساعدة لتونس، وعكس ما يقوله البعض نحن مددنا أيضا يد المساعدة لمن هو في حاجة إلى المساعدة في كل الدول. هم بادروا ونحن بادرنا، لأن القضية قضية إنسانية ولا تهم دولة واحدة أو منطقة واحدة. هناك المسائل المالية ستطرح بالتأكيد، والسيد وزير المالية معنا في هذا الاجتماع. هناك أموال كثيرة ولكن هناك توزيع غير عادل. هناك في سنة 2012 من مصدر حكومي في ذلك الوقت عدد المبلغ الذي كان مطلوب من الأشخاص المتورطين في الفساد كان يتراوح بين 10,000 مليار و 13,500 مليار، أموالهم في البنوك. لماذا هذه الأموال التي تعود إلى الشعب التونسي لا تعود إلى الشعب التونسي؟ لأن المصالحة الحقيقية هي مع الشعب التونسي. وكن في ذلك الوقت اقترحت على السيد رئيس مجلس نواب الشعب، لم يكن في ذلك الوقت رئيسا للمجلس النيابي، وعلى عدد من أعضاء المجلس التأسيسي أن يتم إبرام صلحا جزائيا مع هؤلاء. كانوا 460 وعدد المعتمديات 265، وقلت يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأعلى إلى الأسفل، من الأكثر تورط إلى الأقل تورط، ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا أيضا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، وتحت إشراف اللجنة الجهوية تتولى التنسيق والرقابة. الأكثر تورط يذهب إلى المعتمدية الأكثر فقر، لا للاستثمار لأن أموال الشعب، بل للاستجابة لمطالب الشعب من بنية تحتية، من مؤسسات، من بيوت إلى آخر ذلك، ويبقى مسؤولا مسؤولية عشرية عن الإنجازات التي تم إنشاؤها بتلك الفترة. اليوم هذه الأموال أين ذهب؟ هي حق للشعب التونسي ويجب أن تعود إلى الشعب التونسي أيضا، وكل حر فيه ولكن تحت طائلة القانون. لو كنا في حملة انتخابية لظهرت الأموال، كانت الصورة على ما أعتقد مليون أو لا أعلم بالضبط، كانت في ذلك الوقت الأموال تضخ في كل مكان. أين ذهبت تلك الأموال التي صرفت على تلك الصور وعلى تلك الحملات؟ لماذا لا تظهر اليوم؟ أزمة مالية، أزمة نعيشها بالفعل، ولكن هناك أسباب أخرى تقف وراء اختلال التوازنات المالية داخل الدولة. اليوم أعتقد أننا نتفق في هذا المجلس لاتخاذ إجراءات جديدة، اتخاذ إجراءات سريعة، لأن من يتضور جوعا أو من لا يجد مالا ليشتري به حليبا لرضيع أو دواء لطفل أعتقد أنه سيطالب بهذا الحق، وعلينا أن نوفر له كل السبل من أجل تحقيق مطالبه المشروعة. هذا تحدي كبير نرفعه وسننتصر إن شاء الله. وفي إطار آخر، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تمتيع 1420 محكوم عليهم بالعفو الخاص، وهي قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين. وأفادت رئيس الجمهورية في بلاغ كانت أصدرته أمس الثلاث بأن القرار كان بعد استقبال سعيد في قصر قرطاج وزيرة العدل ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو عماد الدرويش ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وجمال سحابة المدعي العام للشؤون الجزائية وإلياس الزلاق مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو اللي نظرت في ملفات 2022 محكوم عليهم. كما شدد قيس سعيد على ضرورة السهر على تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة وذلك لمزيد التوقي من فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة امبارح أنه بتاريخ 30 مارس 2020 تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 442 تحليل مخبري، وارتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس بعد التثبت وتحيين المعطيات إلى 394 حالة مؤكدة من بين 4194 تحليل جملي تتوزع على 22 ولاية: تونس 94، أريانا 56، مدنين 43، بنعروس 41، المنستير 26 حالة، سوسة 31، قبلي 16، صفاقس 19 حالة، بنزرت 13، نابل 10، منوبة 8، تطاوين 7، جابس 5، المهدية 7، الكاف 6، زغوان 2، طوزر 1، سيدي بوزيد 3، القيروان 2، القصرين 2، قفصة 1، باجة 1. عدد الوفيات ارتفعت إلى 10 وفيات، 3 في صفاقس، 1 في سوسة، 2 في أريانا، 1 في الكاف، 1 في المهدية، وحالة في تطاوين، وحالة في بنزرت. من جانب آخر أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد الآن إخضاع 18560 شخص للحجر الصحي الذاتي، 13725 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و 4935 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. أصدرت وزارة النقل بلاغ في علاقة بالظرف اللي تمر بها البلاد التونسية وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، وبهدف تمكين المواطنين بالمناطق الريفية من قضاء حاجياتهم الأساسية، بالإضافة إلى ضمان تسهيل نقل البضائع على كل وكامل تراب الجمهورية. وتم الإقرار ما يلي: يرخص لأصحاب سيارات النقل الريفي اللي تستغل خطوط داخل الحدود الولاية مباشرة نشاطها، ولا يمكن حمل أكثر من 4 أشخاص دون احتساب السائق، وتوظف زيادة ب 50% على التعريف المطبق حاليا. ويرخص لأصحاب سيارات التاكسي الفردي اللي تعمل خارج تونس الكبرى تعاطي نشاطها على كامل الولاية مرجع نظر، ولا يمكن حمل أكثر من شخص واحد دون احتساب السائق وتطبيق التعريفة الحالية. النقطة الثالثة هي يرخص نقل البضائع على مدار الساعة وبكامل تراب الجمهورية. النقطة الرابعة: يجب أن تكون البضاعة المنقولة مصحوبة بفاتورة أو بوصل تسليم، وتستثنى من ذلك المنتجات التابعة للفلاحين والبحارة والحرفيين. يجب أن يكون بحوزة كل سائق عربة نقل بضائع ترخيص أو إذن بمهمة ومعد وممضي من طرف صاحب العربة، ينص بالخصوص على ما يلي: اسم ولقب السائق، رقم بطاقة التعريف، رقم تسجيل العربة، طبيعة المهمة، مكان انطلاق ووصول العربة، المسلك المتخذ. النقطة الخامسة: يجب أن تكون كل عربة نقل بضائع محملة مصحوبة بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالجولان والاستغلال بترخيص ممضى من صاحب العربة أو المؤسسة اللي تملكها، ينص خاصة على ما يلي: مراسل ومراسل البضاعة، الشخص المعني يتسلم البضاعة مكان تحميل وتفريغ البضاعة المنقولة المسلك المتبع. فيما يتعلق بإيداع ورفع البضائع بالموانئ البحرية والتجارية، يتم العمل بالنقاط التالية: النقطة الأولى ترخيص بالجولان على مدار الساعة للشاحنات المتجهة نحو الموانئ والتجارية أو الخارجية منها لرفع أو إيداع البضائع العامة أو الحاويات أو المجرورات، على أنه يكون السائق مصحوب بترخيص من صاحب الشركة أو المؤسسات اللي تملك الشاحنة، ينص خاصة على اسم السائق ورقم بطاقة التعريف والرقم المنجمي للشاحنة والوجهة المقصودة والمسلك، ونسخة من وثيقة وصل إيداع البضاعة بالرصيف أو وثيقة وصل رفع البضاعة من الميناء مسلمة من الوكيل البحري. النقطة الثانية هي الترخيص بالجولان على مدار الساعة للشاحنات المتجهة نحو الموانئ التجارية لرفع أو إيداع بضائع الصب، مثال الحبوب والأعلاف والرمل والفوسفات والزيوت، على أنه يكون السائق مصحوب بترخيص من صاحب الشركة أو المؤسسة اللي تملك الشاحنة، ينص خاصة على اسم السائق، رقم بطاقة التعريف الوطنية، الرقم المنجمي للشاحنة وللوجهة المقصودة والمسلك، ونسخة من وثيقة إيداع أو رفع البضاعة، تنص على صاحب البضاعة والميناء واسم السفينة. دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها المواطنين إلى التزام بتطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان، وأكدت مواصلتها التصدي لكل المخالفات بتطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين، وأنه يمكن الترخيص بصورة استثنائية شخصية وحصرية لبعض الوضعيات اللي ما شملتهاش منصة وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي المعلن عليها صلب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2020، على غرار المهن والحرف الصغرى وصغار التجار اللي تحتاجها المجموعة الوطنية من أنشطة غذائية، كل الأنشطة ذات العلاقة كما الصحة والطاقة، خدمات والفلاحين، الحالات الخاصة والمتأكدة كما أمر عائلي جلل، وضعية طارئة وأكيدة. ودعت الفئات هذه إلى ضرورة إعادة تصريح على الشرف يتضمن الهوية كاملة، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر، العنوان بكل دقة، عنوان مقر العمل أو المقر المقصود سواء داخل الولاية أو خارجها، المسلك المتبع، الوسيلة المعتمدة والمبررات الواقعية أو القانونية لطلب ترخيص الجولان الاستثنائي والاستظهار به لدى مراكز الأمن أو الحرس الوطني مرجع نظر مقر السكنة للتأشير والإمضاء عليه من طرف رئيس الوحدة الأمنية المعنية. الترخيص الاستثنائي للجولان هو شخصي يستعمل صاحب دون سواه ويستظهر به خلال الرقابات الأمنية مرفوق ببطاقة التعريف الوطنية. ودعت الوزارة المواطنين غير الحاملين لترخيص جولان استثنائية للتقيد التام بمقتضيات القانون والترتيب والإجراءات الاستثنائية، وتأكد على التقليص من التنقلات غير الضرورية وعند الاقتضاء، وخاصة اقتناء المستلزمات والحاجيات الضرورية والتنقل إلى المحلات القريبة من مقر سكنهم، والتعويل على فرد واحد من كل عائلة. وضعت الوزارة الرقم الأخضر هذايا 80-10-11 على ذمة المواطنين للتعاطي مع الإشكاليات المطروحة. صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مرسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وتم التنصيص في الفصل الأول من مشروع القانون أن التفويض يتعلق بشهر ابتداء من دخول القانون حيز النفاذ، كما تم الاتفاق على أنه تقتصر المجالات المتعلقة بالتفويض على 4 ميادين: الميدان الأول هو الميدان المالي والجبائي، الميدان الثاني هو ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم، الميدان الثالث الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي، والميدان الرابع ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين. وبش تم إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة في أقرب الأجل. هذه كانت أهم الأخبار اليوم، سواء كانت على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي. مكملين معاكم حتى ل 11:30 دقيقة في برنامج الماتينال. إن شاء نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعينكم وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس.

رجعنا لكم من جديد في برنامج الماتينال. اهلا وسهلا بكم في توقيت 8:11 دقيقه. انتم تسمعوا فينا على الموجه 100.9 فام في ولايه قبلي، خارج ولايه قبلي، خارج تونس تسمعونا على راديو نفزاوة بوني. دونك مرحبا بكم من جديد، ان شاء الله ربي يعينكم، خاصه الخيان اللي شادين الاثنين، ان شاء الله ربي معاهم. نسلسل ارواحنا اليوم، فما امكانيه لنزور الامطار حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بطبيعه في متابعه لكل الاحداث وكل المستجدات، وخاصه اليوم نحكوا على انعكاسات الوضع الحالي اللي تعيشه تونس وكل دول العالم تقريبا فيما يخص الحجر الصحي. في تونس بصفه خاصه اليوم نعيشوا حظر صحي ونعيشوا حظر جولان، دونك اكيد عندها برشا انعكاسات. كنا تحدثنا على الانعكاسات ذي على الاقتصاد التونسي، تحدثنا زاد على بالنسبه للانعكاسات هذه على الاوضاع الاجتماعيه بصفه عامه. باش نشوفوا اليوم فئه مهمه جدا في المجتمع هي المراه، انعكاسات الحجر الصحي على المراه، خاصه وانه وزيره المراه في اخر تصريح لها وعدد من المنظمات الدوليه اكدوا انه عدد النساء المعنفات كانت تقريبا تضاعف لخمس مرات خلال فتره الحجر الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد. شنو هي الاسباب نتاعها وما على الدوله القيام به للحد من العنف المسلط على المراه، خاصه بعد تمديد فتره الحجر الصحي لإلى اسبوعين اضافيين يوم امس. هذا كان اعلان بعد اجتماع مجلس الامن القومي باشراف رئيس الجمهوريه. هدى دريدي كهية مديرة التكوين الوطني والدولي بالكريديف بتكون حاضر معنا على المباشر. هدى دريدي اهلا وسهلا بك. صباح النور. صباح الخير، ان شاء الله هركز عدل ايام. هدى دريدي اليوم طبعا استنادا لمنظمات دولية واستنادا لتصريح وزيرة المرأة، ارتفاع منسوب الاعتداء والمعاملات العنف ضد المرأة تقريبا تضاعف خمسة مرات. بالضبط. اول شيء انا لو كان تسمح بعد اذنك حتى المستمعين يعرفوا باسم شكون انا قاعده نتكلم. هي الكريديف هو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراه. هي مؤسسه عموميه تحت اشراف وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن. احنا من الجمعيه كما يتخيلوا البعض، ولو انه عندنا تعامل كبير مع جمعيات وكنا موجودين في ولايه القبلي في عديد المناسبات حتى نخدموا على عديد المواضيع منها العنف المسلط على النساء. بالنسبة لسؤالك، هو المعروف وهذايا ينجموا السادة المستمعين يدخلوا على أي يدخلوا على المواقع على الانترنت ويدخلوا إلى موقع منظمة الصحة العالمية. معروف إنه في الأزمات الكبيرة، في الحروب، في الأزمات الكبيرة، العنف المسلط على النساء والأطفال يتضاعف وياخو أشكال أكبر. مش نحكيه على تونس. في مرحلة أولى الحقيقة تدخلنا كمؤسسة كان من زاوية وقائية، بمعنى أنه كنا متوقعين أنه المنسوب العنف ضد النساء يتزايد. بعد بشوية بشوية بدأت الأرقام تجي. كما قلت سيادتك، زيت المرأة قالت اللي في أنه في فترة من 23 و 27 مارس مشهر هذه طبعا بعد انطلاق فترة الحجر الصحي العام، الإشعارات اللي وصلت على الرقم الأخضر اللي هو موضوع على ذمة النساء، اللي النساء أو أي شخص يحب يبلغ عن حالة عنف اللي هو 1899. ونحب بالمناسبة بعد إذنك نستغل الفرصة باش نقول اللي هو يخدم 7/7 24/24 واللي هو محطوط على ذمة النساء وعلى أي شخص يحب يبلغ أو يستفسر أو يطلب التوجيه أو يطلب الدعم فيما يخص حالات العنف المسلط على النساء والأطفال. الرقم تنقارنوه بعام ناول 23-27 مارس تضاعف خمسة مرات. هذا انديس صغير. ما بتعرف احنا توا في فترة ان شاء الله ربي عادي على خير. ما نجموش ناخدوا مسافة من الاشياء، يزم نكملوها باش نجمو نعطيو العدد الجملي للارقام ونعطيو احصائيات تكون احصائيات كامية وشافية. هدى دريدي علاش هو اليوم موضوع هذا مهم؟ خاطر بعد ساعات معناها في وضعيات كمان هذه والازمات المواطن يتغافل على عدد من الظواهر اللي ساعات تطفو في السطح كما شفناها معنا هذه الاعتداءات على المرأة. هكا علاش اليوم يلزمنا معناتها ندقوا قصر خطر فيما يخص كل المواضيع يعني اللي تهم خاصة نحكو على المرأة اليوم؟ شوف هو يعطيك صحة الملاحظة، هو راهو ديما ديما ديما في فيما ديما فما شكون باش يجي يقول مش وقته. بالنسبة لنا احنا وقته وديما وقته، علاش؟ لانه لسبب بسيط، احنا راهو نحكيو على شطر المجتمع، احنا راهو نحكيو على عائلاتنا، احنا راهو نحكيو على صحباتنا وعلى اخواتنا وعلى زميلاتنا، واحنا نحكيو على بشر معناتها ما فماش لحظه من اللحظات اللي نقولوا لا خلي هذا مش وقته، كل شيء مهم. والنساء المعنفات والاطفال اللي معاهم، خاطر ننساو ديما انه عندنا حاجه في تونس اسمها القانون 58. القانون 58 هذا ما يحكيش كان عن نساء بركرة، القانون 58 يحكي عن النساء والاطفال اللي معاها، مش ضروره اولادها، لانه احنا زاد ننساو حاجه اخرى راه وقت اللي نحكيوا على العنف ضد النساء شو يقول لك؟ هو عاده يقول لك النساء في تونس عندهم ما يكفي من الحقوق. هما مش غلطين راهو، صحيح ان المنظومه القانونيه في تونس هي منظومه متقدمه، ولكن تطبيقها ما هوش مش بالضرورة تاني يتم بالشكل الأفضل. وصحيح أنا في تونس عندنا منظومة قانونية متقدمة، ولكن العمل على العقليات مازال يلزم مجهود كبير برشا. القانون يجي وقتاش؟ حب زادا نستغل الفرصة هذه باش نقول حاجة أخرى. القانون 58 هذايا اللي تعمل اللي تم منذ قليل في 2017 واللي دخل حيز التنفيذ من بعد، واللي فيه عديد الإضافات الكبيرة. شو الإضافة الكبيرة اللي فيه؟ إضافة إلى الجانب الزاجري اللي هو نعاقب شخص وقت اللي يتم العنف، يخدم على حاجة أساسية اسمها الوقاية، يخدم على حاجة أساسية اسمها التعاهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف. هذه الإضافات اللي أعطاها القانون. بالنسبة للناس اللي يتسألوا احنا علاش نعملوا في قانون جديد ما وعنا قوانين، إيه صحيح عنا قوانين ولكن فيها نقص، والقوانين اللي كانت موجودة كان فيها فقط الجانب الزجري، بمعنى سيدي ما نتحركوا كان لما تقع الفيس في الراس. القانون هذا في جانب وقائي، احنا علاش نخلطوا الغادي؟ القانون هذايا في جانب التعاقب بالنساء والأطفال ضحايا العنف. في حالة يلا لا يقدر وقع العنف شو نعمله؟ نقعدوا نتفرجوا نتعاقبوا بالنساء والأطفال ضحايا العنف هذوما. هما فهم نرجعوا سامحني بعد اذنك اخيرا باش نرجعوا للحجر الصحي. هو شنو اللي يصير؟ خاطر انت في سؤالك من الاول قلت علاش، هو شنو اللي يصير؟ احنا توا عايشين في محصورين في ديارنا هكا ولا دونك ريتم حياتنا تبدل، دونك فما برشا ضغط، فما مسؤوليات أكبر، فما ناس موجودين في فضاء ساعات يكون صغير برشا، مش متوفرة فيه الحاجات الأساسية، فما ناس مش متعودة تقعد في ديارها أصلا. فالوضعية الاستثنائية اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها واللي قاعد العالم الكل يعيشوا فيها واللي عندها برشا انعكاسات على نفسية الناس الكل، هي تنجم تكون سبب من الأسباب هذوما. علما أنه وقتاش تقع الأشياء دي وقت اللي تكون الأرضية، مش معناتها أنه الناس الكل الموجودين في الديار باش يعملوا هكارة طبعا، لكن لما تكون فما أرضية تخلي الأشياء هذه تقع تنجم تقع. الأرضية كيفاش بالضبط؟ مثال في حالات طلاق مثلا؟ هو شنية مثلا؟ مثلا أنه فما احنا مانيش نحكيو على العائلات المتماسكة، مانيش نحكيو على العائلات اللي فيها حوار كافي. هذوكم نعرفوا انه جزء كبير من المجتمع التونسي يمشي بالشكل هذاك، وانه القدر موجود والاحترام موجود والحوار موجود. احنا نحكيو على الحالات اللي العنف يكون موجود فيها ما قبل الفترة هذه، احنا نحكيو على حالات اللي احنا مازلناش ننساو انه العنف موجود، وهذا راهو مش احنا كنا قاعدين كمؤسسة ولا كوزارة ولا كجمعيات قلنا ما خلقنا، قلنا برا نخدموا على العنف ضد النساء. يحلوا الانترنت، خاطر توا المجال الوحيد اللي نجم تاخو به المعلومة على الاقل في الايامات هذوما الانترنت. الدراسات أول شيء هذه ظاهرة عالمية. بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية تعتبر أنه ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة عابرة للقارات، ظاهرة موجودة في كل المجتمعات ولكن بنسب مختلفة، والمجتمعات الكل ما تتصرفش وما تتحركش بنفس الطريقة. فأول شيء هذه ظاهرة وموجودة ما نجموش ننفيها. أي إنسان يسمع فيه توا يعرف أنه في محيطه البعيد ولا قريب فما امرأة فما أطفال قاعدين يوميا يتعرضوا لشكل من أشكال العنف موجودين، هذي ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال، نجموش نعملوا في بيننا ما فماش. حتى ولو ما عندناش في محيطنا القريب، عنا في جيراننا، عنا في معنا في واحدة قرأت معنا، عنا واحدة سمعنا بها. وخليني نقول حاجة أخرى، أول شيء أنت مشكورين مشكورين جدا جدا كإذاعة المجهود اللي تعملوا فيه. شكرا. لأنه حتى ولو بعض الناس يعتبروا أنه مش وقته، يا سيدي برا نقولوا مش وقته، ولكن المجهود اللي احنا قاعدين نعملوا فيه توا هو موجود مجهود وقائي. أنا شو نقول ونكمل بهذه ونسمحني رجع لك الكلمة، شو نقول؟ لو مجهود مؤسسات الدولة والجمعيات والمواطنين لو يساهم في أنه ينقذ حياة امرأة واحدة أو طفل واحد، نعتبره أنه المجهود هذا شرعي ومطلوب. كيفاش اليوم نحكو والا كيفاش اليوم مثلا اللي يسمع كمواطن يقول ماهوش وقته؟ علاش نحطه في الفرضيه هذه في حين اليوم نحكو على كما قلت انت تقريبا يعني نصف المجتمع؟ النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي نحكو مثلا على الرجل، هي راحه الرجل منين يستمدها من راحه نفسيه المراه؟ يعني لهني المراه والرجل مكملين لبعضهم، يعني اذا كان باش تصير التوتر في عائله يعني العائله كلها راهي باش تهد، مشكلة المرأة هي باش تمثل نفسانية ولا يعني بالضبط. مهمة جدا في الفترة هذه التماسك المجتمعي جدا. حاجة أخرى، أنت قاعدة تشوف أنه فما جانب في التونسي والتونسية قاعد يظهر، احنا قاعدين نشوفه في أشكال متاع تضامن كبيرة برشا تخلينا نهزو ريوسنا قدام أنفسنا وقدام المجتمعات الأخرى. ولكن مع هذا الكل ما يزلناش ننساو أنه فما حالات متاع عنف يومية، وأنه فما إشعارات يومية، وأنه كمؤسسات دولة وكمواطنين وكجمعيات إذن نقف ضد المسألة دي ونحاولوا نوفروا المعلومة. وهذا شنو اللي قاعدين نعمله هدى ديريدي؟ فما شكون اللي يقول مثلا تاو يقول لك الرجال مثلا يقول لك يتحملون النساء شوي الفترة هذه، راه ضغوطات نفسية الناس كلها معناتها محصورة في التواصل، معناتها في المواد الأساسية مش متوفرة، معناتها فما نوعا ما جانب من التفاهم زادة حتى هو مشروط على المرأة. هو راهو ما فماش حاجه مشروطه على حد احد، هو احنا ايش قلنا قبيله؟ قلنا ما احنا مع مبدا الحوار، احنا مع التواصل، احنا مع احنا نسميه التونسي الاقدر، ولكن واجب التفاهم لازم يكون من في الاتجاهين طبعا. في الحالات الكل طبعا، في الحالات الكل بالنسبه لنا احنا لا شيء يبرر العنف. انت سر ما التفاهم حاجة أساسية، ولكن لا شيء في الحديث كل شيء يبرر العنف. مراكز الإيواء مثلا ولا الرقم الأخضر هذايا، ولا فما زاد رقم آخر اللي هو حتى زاد ما تم تخصيص نوعا ما على الجانب التركيز على الجانب النفسي مثلا اللي تتعرض للعنف تتصل بالرقم هذايا من وزارة المرأة ويتم الحديث معها على الموضوع كجانب نفسي؟ هل أنه كافي هدى دريدي في الفترة هذه بالذات أم غير كافي حسب رأيكم؟ هو كما قلت سيادتك فما 1899 هو رقم الأخضر محطوط على الذمة حتى يتم التبليغ هذين متفقين فيه. فما حاجة أخرى مهم جدا أن نقولها، فما ناس مشكورين جدا جدا جدا جدا. القانون 58 هذايا بمقتضاه تعملت فرق مختصة لتعاطي مع قضايا العنف ضد النساء. الفرق المختصة هذه موجودة على كامل تراب الجمهورية في كل منطقة حرس وشرطة. فما تقريبا 26 ولا 127 فرقة. فيهم زوج فرق مركزية موجودين في تونس. الفرق هذه قاعدة تواصل في العمل متاعها. ممكن التوجه لها دي المعطى الأولاني. المعطى الثاني، الفرق هذه بمقتضى القانون 58 مطالبة بأنه تقبل القضايا، مطالبة بأنه تسمع النساء، مطالبة بأنه تتصرف بتوفير العون اللازم في حدود ما هو ممكن في الوضع الحالي. هذا معطى لازم لازم لازم نقوله حتى ما نكذبوش على الناس وما نعطيوش معلومة غير صحيحة. الوضع استثنائي، فالمبادرات كيف استثنائية. بالنسبة للإيواء، لو أنت نفرضوا تجيك امرأة وتستحق الإيواء، يزمها تخرج من دار على خطر فما خطر على حياتها. في الوضعية الحالية وزارة المرأة بالتعاون مع جمعية النساء التونسية للبحث حول التنمية وعديد جمعيات أخرى قاعدة تحضر في مركز إيواء كيفاش نقولوا احنا انترميديير، خاطر النساء اللي يجيو اللي باش تعديو المراكز الإيواء يلزمهم يقعدوا 14 يوم في الحجر حتى لين نتأكدوا اليوم ما مش حاملين للفيروس، وبعد نعديهم لمراكز الإيواء حتى يتم ناخذوهم نتعهدوا بهم ونقوموا معهم باللازم مع أطفالهم ولا وحدهم. طبعا طبعا طبعا مع أطفالهم. من أهم النقاط الكبيرة اللي زادها القانون هذا هي التعاون بالنساء بحال العنف والأطفال اللي معاهم، ونرجع ونقول مش بالضرورة أولادهم، الأطفال اللي معاهم. وهوني بربي نحب نستدعى، احنا قاعدين في ديارنا بالنسبة للناس ما يشتخرج ومسترنا تقعد في ديار، فما حاجة جديدة اسمها، فما مبحث جديد هو اسمه الأطفال شهيدي العنف. بمعنى توا وقت اللي يقع العنف على المرأة ما يقعش كان على المرأة، يقع على المرأة وعلى الأطفال اللي معها. وهذا يعطيكم فكرة على قداش المسألة هذه مضرة، وقداش انعكاساتها كبيرة، وقداش الكلنا بعد نتحملوا التبعات متاعها كأشخاص وكمواطنين ومواطنات وكدولة وكإنسانية كاملة. واضح، شكرا لك هدى الدريدي كهية مديرة التكوين الوطني والدولي بالكرديف. إذا كان فما إضافة نجم في دبي المواطنين وخاصة النساء اللي يسمعوا فينا توشدين ديارهم، اللي زاد نحيوهم تحية كبيرة مع القضية في الدار، مع الظروف الحسرة هذه اللي عايشينها في الحجر الصحي، مع هذه الكل فما بارشة قاعدين يعني متحملين الضغوطات هذه النفسية فيما يخص، مانيش نحكي على العنف، نحكي على الضغوطات النفسية فيما يخص الحجر الصحي. هو في الحقيقة راي ضغوطات نفسية على رجال ونساء. احنا لو كان نجم نقولوا حاجة ان كما قلت لك الحوار وسع البال فترة وتتعدى، ان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل، فرصة باش نقعدوا مع بعضنا في الدار، فرصة باش نكتشفوا رواحنا، فرصة باش نكتشفوا أولادنا، فرصة باش نكتشفوا نسانا، فرصة باش نكتشفوا رجالنا، وإن شاء الله بقدرة ربي ما نتعدى الفترة هذه، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ رجالها ونساها إن شاء الله. هدى دريدي كهية مديرة ومدير التكوين الوطني والدولي بالكريديف، إن شاء الله لك سعد الأيام، شكرا لك على قبول الدعوة لليوم في برنامج اللامتنا. دونك حكينا على نقطة مهمة جدا هي انعكاسات الحجر الصحي عن المرأة، فما نسب كبيرة شفناها فيما يخص سواء كانت حتى المنظمات الدولية، وموهوش الموضوع هذا معناتها موجود كان على الصعيد الوطني، راهو في دول العالم الكل تزايد وارتفاع منسوب النساء المعنفات اللي تضاعف تقريبا 5 مرات خلال فترة الحجر الصحي اللي صار معناتها من التوقي من فيروس كورونا. حكينا على الأسباب نوعا ما، حكينا على الدولة التونسية شنو عملت بالضبط للحد من العنف المسلط على المرأة خاصة بعد تمديد فترة الحجر الصحي إلى 2 أسبوع، وهل إنه الإرشادات النفسية والقانونية للمتضررات من العنف عبر خط هاتفي مجاني لوزارة المرأة المعلن عنه في تونس مؤخرا كافي لمعالجة المتضررات؟ هذه كل جاوبتنا عليها كهية مدير التكوين الوطني والدولي بالكريديف هدى الدريدي. انتم زادة اذا كان عندكم مضيفه في الموضوع هذا، والا كل المواضيع اللي نتحدث فيها لليوم في هالفترة هذه، فترة صعيبة ياسر نعيشوها الكل سواء كانوا رجال والا نساء وحتى زادة صغار وكبار السن زادة كيف يعني، اليوم نحاول نركزوا على أهم النقاط هذه الانعكاسات. حكينا على الانعكاسات الاقتصادية الاجتماعية النفسية، وكل يوم معناتها تكون حاضرة معنا دكتورة على الأقل لركزوا شوي على الجانب النفسي فيما يخص هالفترة هذه، خطرة فترة حساسة شوي. إن شاء الله ربي معاكم، ردوا بالنا شوي كما قلت الأخت هدى الدريدي بوسع البال، نحاول نعدوها الفترة هذه اللي هي فترة صعيبة على كل شرائح المجتمع التونسي والمجتمع الدولي بصفة عامة. بعد الفاصل باش نستقبلوا لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بقبلي العمد، في الفترة هذه قاعدين يخدموا في خدمة بين ظفرين، خدمة معناتها مهمة جدا. علاش؟ خاطرهم هم الأقرب إلى المواطن، قاعدين يخرجوا مع الشركات يوصلوا في الفرينة والسميد في الخبز في برشة حاجات معناها في المواد الأساسية، كيف زادة قاعدين ينسقوا مع السلطات الجهوية أمنيا في دعوة وتعاون مع السلطات الأمنية فيما يخص تطبيق حظر الجوالين وعديد المهمات اللي قاعدين يقوموا بها في الفترة هذه. هك علاش اليوم حكينا مع السادة العمد، حكينا مع والي الجهة، حكينا مع المديرين الجهويين تقريبا معظمهم، لكن وحكينا زادة مع المجالس البلدية ورؤسائها، حبينا اليوم يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا اللي هم العمد. كيف زادة باش نترقوا لموضوع مهم جدا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي، مانيش نحكي على ولاية قبلي، نحكي على البرة، انه فما عمد تم اتهامهم حسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببيع ترخيص الجولان، احتكار مادة السميد والفرينة والمحاباة. نقطة هذه صارت في عدد من المناطق حسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. في ولاية قبلي فما بعض التعليقات اللي شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي انه فما يعني احتكار مادة السميد والفرينة والمحاباة من طرف العمد. هك علاش لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بقبلي باش يجاوبنا على كل النقاط هذه. ابقوا معنا بعد الفاصل، نستقبلوا ضيفنا وسنة في توقيت 8:32 فكرة على بقية الضيوف وبقية المواضيع اللي باش نترقولها اليوم. باش يكون حاضر معنا رئيس الهيكل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، باش نشوفوا النور اللازمي، باش نشوفوا دور الإعلام في الفترة هذه. يعني هل انه الإعلام التونسي نجح نوعا ما في التعاطي مع اهم احداث فيروس كورونا ومتابعة الوضع الوبائي في تونس؟ شن هي الاخلالات اللي صارت في وسائل الاعلام؟ كيفاش يتم تقييم دور الاعلام الجمعياتي بالاساس، خطر اعلام قرب والاقرب للمواطن في الجهات، وخاصة اذاعة نفزاوة اللي هي اعلام جمعياتي وقريبة للمواطن. دونك على 75 493 859، شنهاركم اسعد الايام. بعد الفاصل نرجع ونكمل بقية فقرة الماتينال لليوم الأربعاء 1 أفريل 2020. إن شاء الله الأفريل هذايا يتعدى خير من مارس، إن شاء الله اليوم الأربعاء يتعدى خير من نهار الأربعاء اللي فات، وإن شاء الله اليوم 8 متاع الصباح و9 متاع الصباح يتعدوا خير من 8 متاع الصباح و9 متاع الصباح متاع أمس. وديما متفائلين خير اللي ربي في الوجود، اللي أهلنا في القلعة بقدرة الله باش يكونوا لاباس، أهلنا في دوز كيف كيف، أهلنا في كل ربوع ولاية قبلي باش يرجعوا كما نعرفوهم، يرجعوا ناس صامدين، ناس نحبوا بعضنا، ناس نعاونوا بعضنا، نعدوا الأزمة هذه باللي نقدروا، معناتها سواء كانت من وسع البال ولا من هالمد التضامني والمد الاجتماعي هذي اللي شفناه، معناتها ناس كل نعاونوا في بعضنا، نواصلوا بالطريقة هذه وبقدرة الله إذا كان التزمنا بالحجر الصحي هالوباء هذا يمشي، وإن شاء الله ربي بعد علينا. بعد الفاصل نكمل معاكم بقية تفاصيل ماتنا لليوم. Yeah.

لطيفة العرفاوي بحب بغرامك توصلنا حتى ل 48 دقيقة مكملين معاكم حتى ل 11:30 في برنامج الماتينال. شنهاركم أسعد ليام لليوم. بعد شوي بشكون حاضر معنا نور اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، باش نحكم معه على تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الإعلام في تونس، وشنو هو دور ودور الإعلام في الفترة هذه، وكيفاش تقييمه لدور هذه في أول تجربة يعيشها القطاع، عشان هي أهم الإخلالات اللي وقعت في وسائل الإعلام، وتقييم دور الإعلام الجمعياتي بالأساس كما إذا نفزها بطبيعة بما أنها جمعية وإذاعة جمعياتية. دونك انعكاسات الحجر الصحي عن المرأة، خاصة وأن وزيرة المرأة ومنظمات دولية أكدت أن عدد النساء المعنفات ضعف العدد نتاعهم إلى 5 مرات خلال فترة الحجر الصحي في تونس. كانت حاضر معنا هوداد ريدي كاهية مدير للتكوين الوطني والدولي بالكريديف. إذا كان فاتكم أي حاجة تنجموا ترجعوا الباج فيسبوك تلقوا الفيديو تسمعوا كل التفاصيل. لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بقبلية حاضر معنا عبر الهاتف، باش نتابعوا مجال تدخل العمد في الفترة هذه، هي فترة حساسة على تونس الكل وخاصة في ولاية قبلية، شن هي المهام الموكولة ليهم في الفترة هذه بعد قرار الحجر الصحي الشامل ومع أزمة نقص المواد الأساسية. توضيح زاد ما يتم تداوله حول استغلال بعض العمد أزمة الكورونا لحسابهم الخاص، هذا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي. هك علاش اليوم للتوضيح باش يكون حاضر معنا لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بقبلي. لطفي لاغا أهلا وسهلا بك. ألو صباح الخير، نهارك أسعد ليام لطفي لاغا، أنت معنا على المباشر في برنامج الماتينال. دونك موضوع مهم جدا في الفترة هذه، كنا تحدثنا مع السادة رؤساء البلديات، مع السادة العمد، مع سيد الوالي، مع المدير الجهويين حول تدخلاتهم في الفترة هذه وما قاموا به والإجراءات اللي قاموا بها فيما يخص معناتها التوقي من فيروس كورونا ومتابعة الوضع الصحي في ولاية قبلي، خاصة مع نقص المواد الأساسية. أنتم زادة سيلوت في دوركم مهم جدا في الفترة هذه، خاطر يعني دوركم ميداني أكثر يعني بالأساس. هات نحكوا شوي على الفترة هذه الحساسة اللي تعيشوها أنتم زادة كيف كيف، خاصة زادة نحب نشكركم بالمناسبة كما شكرنا بقية الأطراف في الإطار الطبي ولا شبه الطبي والمديرين الجهويين اللي قاعدين يخدموا في الفترة هذه في الميدان. أنتم زادة من حقكم علينا اللي احنا نشكركم يعني عمد في ولاية قبلي. تفضل. عايشك الله خليك، والشكر موصول لك على الاستضافة هذه اليوم باش تخلونا نشاركوا معاكم. وبالنسبة للمشاركة بتاعت العمد السلك العمد في ولاية قبلي تحديدا، خلينا نحكوا على الأقل في مستوى الجهوي متاعنا في قبلي، أن العمد زي ما قلت أنت يعملوا يوميا على الميدان وفي الشارع وبشكل متواصل مع المواطن. العمل متاعهم كان متواصل تقريبا بشكل عادي على خاطر هم ما ينجموش يكونوا في الحجر الصحي. وكان عندهم بالأخص الأيامات اللي فاتت تحديدا مع رخص التنقل ومع المواد الغذائية ومع السلطات الأمنية في مراقبة سير الحجر الصحي. المدة اللي فاتت كان من مهام العمدة أنها يسهر على التزود المنطقة متاعه أو على الأقل في حد الأدنى يبلغ النقايص هذه الموجودة في الحوانات المواد الغذائية ويعمل فيهم قوائم، وأنا شخصيا حتى في المنطقة متاعي عملت قائمة اسمية للحوانات وأرقام تليفوناتهم والشركات اللي تعامل معها، وأعطيت القائمة دي موجودة عند سيد مدير جهة والتجارة في قبلي باش هو يدخل مع الشركات اللي تمول الحوانات هذه باش يوفروا المواد الغذائية. وكان على عينكم أن السيد الوالي والسيد المعتمد قبلي الشمالية تحديدا وبعض المسؤولين جهة أنهم وقفوا في الدبوات هذه نتاع تزويد المواد الغذائية. صحيح، وأنتم زاد وقفتوا وأني شفت امبارح يعني على علم امبارح مثلا، نعطيك اني شهاده ذي شهاده حيه على الاقل الماضي ساعه نتاع الليل وساعتين نتاع الليل ونص الليل، معناتها العمد مساكن، معناتها ما نحبش نقولها كلمه مساكن خطره يعني هم قاعدين يخدموا، لكن هو واجب. لكن سيري لطفي معناتها في الفتره هذه ضغط برشا على الساده العمد. انا يوم امس معنا في كنت موجود بحذا عمده، التليفون ما يقصش نهار كامل هو يتصل، معناها ياسر في الفتره هذه فتره حساسه جدا. التليفون ما يقصش، ما تو احنا في ظرف غير عادي معناها، والواقع نقولوه معناها زي ما قلت لك يعني حتى امس مثلا امس اول امس تحديدا تمكنت من بعض اكياس نتاع مواد تموينيه ودخلت انا باش كبرت لهم كهرباء ووصلتهم وصلوهم للاحوانت معناها ومش كميه الكافيه معناها يمكن العشور الكميه اما في الحد الادنى على الاقل. وبالنسبه للتليفونات معناها زي ما قلت انت معناها 24 ساعه سبع ايام على سبع ايام معناها نخدموا بشكل متواصل. وحتى المواطنين الله يرحم والديهم وبارك الله فيهم معناها كيعسوا معانا على كل الوافدين من الخارج او المناطق شبه الموضوعة في تونس. الله يربي يشفيهم ويشفينا ويحمي الناس كل ان شاء الله. لطفي لغا فما معلومة نحب نقولها فما صحيح انت حكيت على المواطنين اللي قاعدين يعاونوا واللي المواطنين اللي قاعدين يعني يعاونوكم نوعا ما مثلا يشوفوا اي حاجة غريبة شوي نجموا يتصلوا بيكم يعاونوكم فيما يخص المعلومات هذه لكن زادة فما مواطنين ما همش متفهمين خاصة اليوم ساعات اصحاب المحلات هذه فما اللي يتغشش عليكم فما اللي شكون مثلا باش تجيب لزوز شكير مثلا سميد ولا فارينة يتغشش يقول لك ليه اني نحب على خمسة ونحب على ستة فما اللي شكون مثلا لو خيان الحظر الصحي والا الحظر الذاتي هذايا معناتها الحجر عفوا اذا كان انتم باش تطلبوهم ساعات يلوم عليكم يقول لك لا يا خويا نحب نخرج وهم وانتم كلكم قراب في نفس معناتها المنطقه كيفاش تتعاملوا معاهم هذوما في الوضع هذا؟ والله ديما هي اكثر حاجه هي لغه الحوار معاهم ما عندناش وسيله اخرى خاطر الحوار مع المواطن زي ما كنت ما تحكي مع المدام زي قبل الناس كل مضغوطه ونفسيتها يعلم بها كان ربي ما فهمتني احنا متفاهمين الوضعيه ونعرف الناس انها متعوده ماشي وجايه المتعوده انها برتم معين تاع حياه اختل كومبليتمون معناها ما عادش كما العاده والحوان تضمن زي ما انا معاهم باتصال معناها زي ما قلت لك انا تقريبا على اقل حاجه عندي 19 حانوت في المنطقه نتاعي واللي نوامرهم كل عندي بالتليفونات ونتصل بهم ياما ما تتوفر المواد الغذائيه نرجع نتصل بهم الكل ونقول لهم موجود جابوا مواد غذائيه في مكان معين حاولوا اتصلوا وحاولوا باش تتزودوا بالمؤونه وعلى اساس احنا بالتنسيق مع السيد المعتمد قبل الشمالي ومع ومعناه بتوجيهات من السلطة المعنية بالأمر وربي سهل إن شاء الله هي اجتهادات طبعًا. اما هي الظرف غير عادي وكا طبعًا. الواحد نصبر على بعضنا شوي وكا هذا هو يلزم المواطن يتفهم زاد شوي الاطراف الكل والمواطن زاد ما يكونش كما نقولوا بلهجتنا الداجه عانى محلوله ياسر معناها اللي هو يبدا يتشرط ويتشهى في الفتره هذه الفتره هذه صعيبه ياسر على الناس الكل في تحديدا في هذه اللي معناها المده اللي فاتت ثم واحدة عندها حانوت اتصلت بي وقالت لي والله يا عم دراه عندي في الفتره العاديه قبل ما يوصل المرض هذا قالت تبقى لي شكاره تصميم تبقى بالشهر يا عمده وقالت لي ما تكملش تو معناها راني نجيب شكاره وشكاره ونص طبعًا. معناها ما يفوتش النهار الا ما تمشي معناها هنا حتى نوصي مثلا نستغل الفرصه أي. ما للحوانت انها كيجيهم المواد الغذائيه يبدا يبيع بالكيلو ولا بالكيلو ونص ما اكثرش ومثلا مش يجيك اليوم يبيع لك كيلو نفس الشخص اليوم وغدوه ثلاث ايام متواصله يبدا يشري في نفس الماده لا هذيك معناها يحاول يبعد على الاقل باش نززوا الناس الكل والناس الكل تزبايها والناس كنت تحصل على المول به باش نمشي شوي للموضوع تاع اشكرنا العماد وقلنا يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم في الواجب نتاعنا اليوم انت زاد موجود معانا لهنا باش توضح نقطه معينه اللي هي في مواقع التواصل الاجتماعي فما شكون معناتها مانيش نحكي كان على ولايه قبلي تو بعد نعطيك حتى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد شنو قالت بالضبط تو مثلا في الباج فيسبوك نتاع الراديو فما شكون اللي قال انه فما بعض العمد قاعدين يستغلوا في الازمه هذه ازمه الكورونا لحسابهم الخاص أنا موجود على شبكة التواصل زي العباد الكل واني نستغل في شبكة التواصل تحديدا باش نوصل المعلومة للمواطنين عندي في الباج متاعينية ولا الباج ولا أمي في الباجات الأخرى على الأقل باش نوصل المعلومة للناس الكل في الحيثيات هذه وقرأتها زي ما قرأت الناس الكل وبتحرر في الموضوع احنا خلنا نسبق لك على الهيئة الوطنية ثم حاجة صارت في السياق هذايا عندكم انتم في التنزيل مرة في الاخبار نتاعكم على السيد الوالي على التراخيص التنقل جوالي اي فوالا اي هبطوا على الباج بتاعكم ثم عندنا والجهة هو قاطن بمنطقة سوق لحد ويخدم في ما عليناش مش مشكلة لا ما نذكرش لسامي لا ما نذكرش أنا بس أعطيك عينة معناها شيء قاعد يصير من شبكة التواصل الاجتماعي قال ان العمدي يبيعوا في رخص التنقل. اتصلت بها يعني على الموقع نتاعكم، قلت له راني عرفت بروح، قلت له راني كاتب عام نقابة الأساسية عمد ولاية قبلي، قول لي شكون العمد اللي انت قلت العمد يبيعوا فيها، قول لي شكون، اعطيني سمي الاسماء بمسميات، اعطيني الاسم العمد شكون اللي يبيع هذا، وانا شخصيا قلت لك عمدة وكاتب عام نقابة يعني انا مش نقدم فيه قضية عند حد. اما هم اعطيني حاجه بينه او دليل ثابت على شخص معين من حقك اي ظني، والا الشق والا الكلام هذا راهو مردود عليك والنجم راني يعني قاضي قدام القضاء به معناها بتهمة التشهير. شنو صار؟ قال لي رد نتاع رد نتاع قال لي راهو قالوا لي، قلت له خويا عاش خويا راهو الاذاعه تلقالوا ما تبنيش حاجه اعطيني احنا نمشوا تو اعطيني بالدلائل اعطيني شهاده قرائن قانونية أو دلاء أو شهود على الأقل تثبت الكلام تاعك. وبالتقصي في الموضوع أن لقينا أن العمد يوجه في الناس على رخص التنقل إلى جهات أخرى واللي هي تشرط كمبلغ مالي للانخراط باش يعطوهم رخص التنقل. فهمتني؟ فما جهات معناها ما فهمتكش، فما جهات تشرط يعني الله اسمع يعني مانيش في موقع اني نوجه اتهام اي شخص لي، وانتم لي معلومه منسوقه باحتراز وتنجموا انتم تثبتوا فيها مع الجهات المعنيه بالامر. فهمتني؟ وانا تو نلوم عبد باش اتهم، ما نجمش نتهم عبد. فهمتني؟ تو العمد يوجهوا فيهم هذا مع التهمه لصقت العمد. ونرجع الموضوع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. نرجع للهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، اهبط في البيان نتاعها الايامات اللي فاتت وعطى في جريده موقع الكتروني خبر اونلاين. خلينا نحددوه ان العاصمة عمد منطقه دوز من ولايه طوزة يحتكروا في المواد السميد والطينة ويبيعوا فيها بأسهم مشطة معناها للمواطن. دوز من ولاية طوزة راي؟ اي فوالا اي اي معناها حتى تحديد المناطق المعلومة اللي وصلت لهم وصلت لهم بالغلط. احنا تحررنا احنا ولاية قبلي كول، وانت تعرف سيد العاصين ان قبلي كول تقريبا زي قرية واحدة، الناس كل تعرف بعض. احنا كموقع من مسؤول في النقابة اتحريت في الموضوع، ومش عن طريق العمد لا والله، من عن طريق اصحاب واقارب وناس نسات معناها ذولا نزاهه. ما معناها اكتشفنا ان الموضوع عارف على الصحه وما فيه حتى شيء، بل بالعكس وحتى انتم نتمنى عليكم عندكم وسائلكم الخاصه تزيدوا تثبتوا. واحنا عملنا كنقابه اساسيه في ولايه قبلي عملنا البيان نتاعنا الاستنكار الاتهام الموجه لاخوتنا في عمد دوس ونزهناهم من الصفه هذه. ونتمنى اي وسائل تواصل او اي حاجه او حتى مواطن يوصل معلومه تكون عنده قرينه وعنده هي طبعا. هو سي لطفي لاغر، هو الاتهام اللي تم توجيهها من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مش منش كان السيد العمد، هو شمل حتى زاد فما نواب شعب معناتها حسب مقرير فما نائب شعب وفما كيف زاد موظفين في الادارات الجهوية يعني جدا في الظرف هذا الاتهامات انا يمينا وشمالا زي ما يقولوا اما احنا في الحد الادنى على الاقل انينا خليني نحكي على السلك نتاعي اللي هو يهمني مباشره. تو نتصور اني زي ما قلت لك معناها تو احنا حتى كدخلنا نخدموا زي ما قلت لك 24 على 24 الدوله ما وفرت لناش حتى ادنى وسائل الحمايه، معناها ما عطوناش رجال الحمايه واحنا كونتاكت بالمواطن يوميا، ما عطوناش ديكوان دوات واحنا بالكونتاكت يوميا مع المواطن، ما عطوناش ماسك، معناها ما عطونا حتى شيء من وسائل الحمايه. والا وفرنا تصور عمده في الوضعيه هذه في الحجر الصحي ويخدم في الشارع يعمر ورطة في الشارع وانت ادرى بالناس بالوضعيه هذه. فهمتني؟ وبعد تالي نلقى اني ثم ارتيكل يخرج يقول لك ها عمد يلم معنا احيانا ما ندعوش الكمال والكمال لله، الانسان اي انسان يخطئ، العمده ما لا الانسان يخطئ عن قصد او عن غير قصد. وما دام اخطا في كل الحالات يجب ان يتحاسب بالقانون، وما دام اذا ما اخطاش اللي وجه له الاتهام بغرض او بغير غرض لازم يتحمل مسؤوليه طبعا طبعا. هو المجله الجزائيه تعاقب اي اشاعه الساعه نقطه لون الاشاعات الابتعاد عن الاشاعات والاتهامات في الفتره هذه ما نتراو زاد الفتره هذه بالذات. رئيس الحكومه ووزير الداخليه اعطى الاذن من النيابه العموميه انه تتبع الموضوع هذا بالذات في الاشاعات يعني يردوا بين المواطنين. لو ساعات سأروا مشكله ساعات سيلوت في لغه معناه كتبع الموضوع بخلاف حسنية هو بخلاف صعيب ياسر كان انا حسنية انسان باش يتهم انسان ما فماش حسنية. اما حبيت بركة نقطة ساعات تحكي معاه تلقى اللي هو معناتها بسذاجة معناه فما سذاجة نوعا ما متاع المواطن يبدا مش فاهم موضوع ولا مش فاهم قانون دونك يغلط معناتها هيك علاش هذا هو حبيت نقولك انا اللي جا اعطيتك المثال الاخ من في سوق لحد وكوجه التهمة اللي جمعت سوق لحد فهمني ولا هي سذاجة في حد ذاتها هو وصلتها معلومة مغلوطة وبعد تالي بدي يعلق داخل شبكة التواصل وبدي يعمل في الكومنتيرات ومع له واحد وهذيك الضرر نتاعها اكثر من كل شيء طبعا. يعني عمده هو ملقي روحه للخطر ويخدم ومع رعيته للخطر ويخدم وعن قناعه واجبه راهو صدقا واليوم وغدو نخدمه ما عندناش مش اشكاليه. اما كان ندخل انا ونلقى كومنتير زي كاكا ولا تعليق كاكا من ولد بلاد معناها تحس في نفسي كاني كمسؤول معناها طبعا. شكرا لك يعطيك صحة كاتب عام للنقابة الأساسية لسلك العمد بقبلي. إذا كان عندك دقيقة تفضل دقيقة إذا كنت حب تضيف نقطة. ما والله مع النقاط الكلية بارك الله فيك أشرت لهم أنت ونشكرك على الاستضافة هذه خلت لنا الإمكانية الرد والحق الرد على الادعاءات اللي صارت هذه. وبالنسبة لنا احنا كنقابة وفورنا الأمام تاع الهيئة المرافقة مراقبة شو اسمها هي والله سمحتي الوطنية لمكافحة فساد فوضنا فيها الجامعة العامة متاعنا لاتخاذ الإجراءات القانونية على الأقل لتتبع الأمر واحنا مفتوحين على المواطنين الكل ونسمعهم وما عندناش إشكالية مع حتى حد رانا نخدموا مع الناس الكل زينا زي أي واحد في البلاد يخدم هذه كحرس أو شرطة أو مسؤول في التجارة ولا في الصحة احنا مجندين لراحة العبادة دي وربي يزيح علينا عليهم الغمة هذه ان شاء الله. سؤال شكرا لك يعطيك الصحة لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بيقبلي يعني هذا هو اللي كنا نحكو فيه وديما نحكو فيه انه نبدو شوي على الإشاعات إلا إذا كان يكون المصدر صحيح وكان وشفنا حتى زاد نتقل الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بيقبلي كان حاضر مع الزميل هادي بوصفة وأكد انه اليوم يلزم الناس تكون واعية شوية هذه فما تليفونات لازم تصور فيديو وتبعثها للنيابة العمومية وإلى المركز الحرس الوطني تنجم تقدم مشكية سينو ما عندكش حاجة ما تثبت راه تولي إشاعة والإشاعة يتتبع بالقانون وممكن معناتها تكون حسب المجلة الجزائية يطبق عليها القانون وتوصل حتى للسجن وإلا خطايا مالية. ردوا بالنا في الفترة هذه فترة حساسة لكل ما نيش نقصين معناتها كم تشوف الضغوطات اللي عايشينها المجتمع بصفة عامة ما نزيدوش ان نكبروا الإشاعات هذه وما نزيدوش يعني ان بطبيعة ان نتواصلوا مع الاتهامات هذه ونواصلوا الاتهامات مع بعضنا كل واحد يخدم البلاد من مجاله إذا كان فما حاجة صحيحة والاتهام يكون مثبت علاش لا بالعكس وقت حتى الإذاعة تكون معاكم ومع أي جهة يثبت يعني تورطها في موضوع مهم كما ترخيص هذا ولا معناتها بيع ترخيص الجوالين واحتكار مادة سميد والفارينة والمحاباة الموجودة راهو إذا كان أنتم كمواطنين اليوم تنجموا تسجلوا فيديو تبعثوه حتى الإذاعة وشوفوا وقتها شنو اللي نجموا نعملوا فيه الموضوع هذا خاطر دورنا زادك إعلان كدور رقابي أنه نوصلوا صوت المواطن ونتبعوا كل تفاصيل الشارع في ولاية إقبلي. بعد شوي بشكون حاضر معنا نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لايكا باش نحكوا معاه على كل التوصيات خاصة بعد تمديد فترة الحجر الصحي وفي صورة تواصل الأزمة في فترة أطول إن شاء الله ربي بعدها علينا شنو يلزم يعمل الإعلام بالضبط. هل أنه الإعلام ومدى تقييم الإعلام نجم نقوله نجح وإلا لا مازال الطريق طويل هذا كل بشكون حاضر معنا رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي بعد الفاصل نرجع معكم نكملوا بقية فقرة الماتينال لليوم. جماعة. شدين الدار ما عادش خيار، هو إجباري وواجب وطني لازمنا الكل نقوم به باش نحمي ورواحنا وعائلاتنا وبلادنا. وبالرسمي الخروج لازم يكون للضرورة القصوى، يعني يا القضية ماكلة يا الدوام الفرماسي. يعني كي تبدأ عندنا قضية أساسية وضرورية ناقصة نقضيه اللي نستحقوه في ساعة ونروحه، وما نسلموش في الطريق على حتى حد وما نجمعوش، وهكا ينقص الدخول والخروج وما نخليوش رواحنا عرضة للعدوى. واللي كبير في العمر يبعث حد أصغر منه يقضيله، وكي نقضيه نقفوا بعاد على الأقل مترو على العباد، وكي نعطسوا ولا نكحوا نغطيوا خشمنا وفمنا بمرفقنا ولا بمشوار نطيشوه في البوبالة. وأول ما نرجعوا للدار نغسلوا يدينا مليح والمدة ما تقلش على 20 ثانية. واللي ما يحترمش الحجر الصحي الإجباري ينجم يعرض روحه للعدوى والعقوبات. فترة صعيبة علينا الكل، بالوعي وشدين الدار نتعداوها. وعيك واجب يمنعك من الكورونا. أكثر معلومات على الباج فيسبوك covid19.tn. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. على وعيكم وإحساسكم بالمسؤولية باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحة الناس العزيز عليكم. أربع حاجات تحمينا ما يلزمناش ننساوهم: نغسلوا يدينا برشا برشا مرات في النهار بالماء والصابون، ولا نعقموهم بالجيل أنتيسيبتيك اللي يحميكم أكثر كي يبداو يديكم نظاف. مش نغسلوهم كما جاء بالعربية، نفركوهم مليح على الأقل مدة 20 ثانية. ما ننساوش باش ما نمسوش عينينا ولا خشمنا ولا فمنا كان بعد ما نغسلوا يدينا مليح بالماء والصابون. كي نعطسوا ولا نكحوا نغطيوا فمنا بمرفقنا ولا بمشوار نطيشوه في البوبال أول ما تكمل، ونغسلوا يدينا مليح. نظفوا البلايس الكل بالماء والجافيل، ماذا بينا كل واحد ما نشفته، وما نتقسموش المعون لا في الدار ولا لبرا من الدار. نتجنبوا التجمعات الكبيرة. وعيك واجب يمنعك من الكورونا. أكثر معلومات coronavirus.rns.tn. التسعة واثناش دقيقة في برنامج الماتينا لصباحك يا قبلي، نكملوه حتى الاحداش ونص. من جديد رحب بكم ورحب بكل من التحق بنا في الاستماع. طبعا لليوم تم تسجيل امبارح 32 حالة جديدة في تونس إصابة بفيروس كورونا حسب بلاغ لوزارة الصحة. هذاك علاش ديما نوصل المواطنين بانو تشد الدار، وخاصة الخيان اللي يخدموا برا ديما بعد ما يروحوا للدار نحاولوا نحافظوا على النظافة، نظافة اليدين وكل ما يخص الوقاية من فيروس كورونا. ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا. اليوم الاعلام والاعلام التونسي وخاصة الاعلام الجمعياتي، بما انه اعلام قرب قريب ياسر للمواطن اللي شفناه في الفترة هذه فيما يخص متابعة المواطن، فيما يخص نقص المواد الأساسية، مواد التعقيم كيف كيف، والربط ما بين السلطة الجهوية والمواطن في ولاية قبلي في تونس بصفة عامة. حبينا نحكوا على تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الإعلام في تونس، شن هو دور الإعلام اللي لعبه في الفترة هذه، وكيفاش يتم تقييمه في أول تجربة يعيشها القطاع. يحضر معنا نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. سنوري اللجمي أهلا وسهلا بك. مرحبا. شكرا على الاستضافة. شكرا لك سي نور اللجم. اليوم نحكو على تجربة أول مرة تعيشها تونس بصفة عامة، عندها عديدة التأثيرات الاقتصادية الاجتماعية. بكري كانت حاضرة معنا عن المعهد الوطني ومديرة التكوين الوطني والدولي بالكريديف اللي هي الكاهية هدى الدريدي. نحكو زاد على الارتفاع العنف ضد المرأة ضد الطفل في الفترة هذه، فترة حساسة جدا. حتى الإعلام الأكيد وأن فما تأثيرات عليه سواء كانت إيجابية وإلا سلبية. هات نبدأ بالتأثيرات سيدي، تفضل. تأثيرات يعني تأثيرات على الإعلام ولا تأثير الإعلام؟ لا لا، تأثيرات الفيروس، انتشار فيروس كورونا على الإعلام، يعني كيفاش كان؟ الإعلام تعرف هو في الصف الأول راه في خاصة في وقت الأزمات، الإعلام هو من معناها الناس يعني الإعلاميين هما من الناس في الصف الأول لأولا للقيام بواجبهم في إعلام الناس وتقديم المعلومة الجيدة إلى غير ذلك والتوعية حتى الناس تتخذ كل تدابير الحيطة والحذر إلى غير ذلك، وباش يفهموها مش نوع خطر ومش كل إنسان يفهم مش نوع هالوباء وش نوع منين جاء وش نوع تداعياته إلى غير ذلك. دونك فما خدمة بيداغوجية مهمة جدا يجب أن يقوم بها الإعلام. ثانيا تقديم المعلومة أولا بأول ومواكبة كل ما يصدر من معلومات جديدة خصوصا على الساحة الوطنية أو الدولية. تعرفوا أنه اليوم هذه الوباء هذا يهم تقريبا كل دول العالم. دونك فما وسائل الحيطة، فما التقدم العلمي زاد يلزمنا قاعدين نقوله، يلزم نقوله كوسائل الإعلام شنو وين قاعدين نوصله إلى غير ذلك. ويلزم من غير ما نهول الأمور يلزم نقدمه المعلومة معناها بكل أمان. ما يلزمناش نهونه ولا نجيو كما بعض مع الأسف الشديد وسائل الإعلام ومش كان في تونس حتى في دول أخرى فما مع الأسف تجاوزات. فما ناس تبحث على البوز، ناس تبحث على أشياء أخرى مش عارف. دونك يلزم تكون يقوم الصحافي ووسائل الإعلام تقوم بخدمتهم بكل أمانة ونعتبر أنفسنا كإعلاميين مجندين كما الناس اللي تخدم في المصحات وفي ولا في الأمن ولا في كذا. الإعلامي أيضا يسهر على صحة وأمن المواطن. كيف ذلك؟ كيف بتقديم المعلومة الصحيحة بالتوعية بكذا. شفنا من حسن الحظ أن وسائل الإعلام بصفة عامة في تونس قاعدين يقوموا بالعمل هذايا وبالدور هذايا في التوعية، قاعدين نشوفوا حملات تحسيسية، قاعدين نشوفوا كمان معناها التوعية مهمة. لكن أنا أدعو أيضا الإعلاميين ديما أولا يعرفوا شكون يجيبوا في البلاتو، يعني يجيبوا ناس مختصين ما يجيبوش أي إنسان اللي ربما يبث الهلع والخوف بأشياء غير صحيحة وإلا معناها ما زالت لم تثبت، لم يقع إثباتها علميا إلى غير ذلك. دونك فما دور الصحافي مهم جدا وألح كذلك أنه الصحافي باش نجم يعلم هو ويقدم معلومة صحيحة يجب أن يكون هو طبعا عنده دراية بالموضوع كما ينبغي. راهو ما نجمش اي واحد شي اليوم يقدم في الرياضه ولا في قدم في برنامج ترفيهي ولا مش عارف ويولي غدوه يولي مختص في المشاكل الصحيه وفي الوباء وفي كذا اتسيتيرا. دونك يجب نوع من التخصص حتى في الفترات هذه فتره الازمات. يلزم الناس عندهم حساسيه خاصه للمواضيع هذيك. مش اي انسان ينجم يقوم راهو بالعمل هذا طبعا. وهك علاش نعملوا كيما هكا تولي نقعوا في اخطاء طبعا. تكون اخطاء جسيمه ومعناها وربما تكون لها تداعيات احنا ما فريمون لسنا بحاجه لها في هذا الوقت بالذات. وهك علاش الهيكه مع وزاره الصحه يعني عملت حتى قائمه نتاع الاطباء اللي هي مختصه في الامراض الجرثوميه هذه للتواصل مع وسائل الاعلام، خاطر يلزم اهل الاختصاص وما يتحدثوا على كورونا، مش اي طبيب ولا مش اي معناتها مختص في مجال اخر يولي اليوم يحكي على كورونا. الصحفي كيف زاد ما عنده حتى علاقه كما كنت تحكي صحفي متخصص في الرياضه ولا في الاقتصاد اليوم يحكي على كورونا. هذه الاشكال يلزم ينجم واحد راه مختص في الرياضة لكن يشوف تداعيات المرض في الحقل الرياضي ينجم يحكي معناها فما زوايا مختلفة لكن كل واحد يلزم وقت واحد ياخذ زاوية يكون هو عنده كمام علم بالموضوع هذاك وهو نفسه كصحافي يكون عنده إلمام راه وقت ما عندكش المام راه ما تنجمش تقدم المعلومه الصحيحه وما تنجمش تتمكن لا وما تنجمش حتى وقت الضيف نتاعك يقول لك اشياء غير صحيحه ما تنجمش تقول لا راه هذا مش هكا راه اثبتت كذا مثلا التقارير ولا كذا انه هذا عكس ذلك الى غير ذلك يجب ان يكون الصحفي مش ياخذ كل شيء مسلم راه يجي اي واحد ينجم يقول اي معنى اللي يحب لكن الصحفي لازم يقف ويقول له لا يوقفه ويقول له لا هذا راهو غير صحيح ولا هذا راهو عكس ما تقول في التقارير الدولية وكذا إلى غير ذلك لازم يبحث كيفاش مش يجيب واحد ويخليه يعطيه الميكرو ولا يعطيه يخليه قدام الكاميرا ويتكلم يقول اللي يحب هكاك هذا ربما نسميه أنا نقص في الأداء المهني نقص كبير برشا ويجب أن يقع تلافيه معناه حتى يمكن أن نقول الإعلام يقوم بدوره. حاجة أخرى جست في باش ما نطولش عليك أنه يلزم الإعلام يحس بالمسؤولية الاجتماعية راهو فما خدمة اجتماعية زادة مش أنا نعمل في البوز ولا باش ننتقد للانتقاد ولا كذا راهو الإنسان يجب أن يكون إيجابي يجب أن يكون يعني فعال يجب أن يكون حتى هو في كلامه يرمي إلى يعني التقدم في الميدان هذاك مش طبعا عندنا قلة إمكانيات معروف في كل الدول فما قلة إمكانيات في كل الدول حتى الدول يعني اللي معروفة كونية دول غنية إلى غير ذلك دونك نقولوا قلة إمكانيات في تونس شنو باش نزيدوا أن ندخلوا الخوف اتسيترا سيبر فما قلة إمكانيات لكن كيف سنواجه ذلك فما أيضا مواضيع أخرى كيف سنواجه الحالة بعد ما نخرج واحنا توا من الحجر طبعا. كيف سنتعامل مع العمل متاعنا مع الاقتصاد مع كذا ستيرا يجب أن يكون الصحفي هو في يعني في الصف الأول للتوعية حتى أخذ مع الأسف الشديد فما تصرفات فالتصرفات اللي قاعدين يقوموا فيها في العالم كامل من العالم الرأسمالي إلى غير ذلك اللي هي أدت إلى تدهور حتى المناخ معناها تدهور معناها برشا أشياء حتى ولينا في مجتمع بصفة عامة احنا توقت نحكيه على العولمة إلى غير ذلك ولينا الكل نراه كيف معناها كيف في نفس السفينة في نفس السفينة يجب أن نغير من طرق العمل متاعنا من طرق التصرف متاعنا كسوة مع الطبيعة مع الاستهلاك مع كل شيء يعني لا معناها هذه راهو معناها النتيجة أيضا لعدم حسن التصرف في يعني الامكانيات تاعنا مع الطبيعه الى غير ذلك واضح احنا اليوم نحكي زاد على العالم الجمعياتي اللي هو دوره مهم جدا باعتباره على ما قرب مثال نعطيك مثال بسيط على اذاعه نفزاوة منذ على الاقل تسجيل اول حاله في تونس اذاعه نفزاوة عملت بيان للمستمعين الكل قالت انه رغم الضيوف الكل باش يكونوا عبر الهاتف يعني حفاظا على الطاقم اللي موجود في الاذاعه وحفاظا حتى على المواطنين والمسؤولين اللي باش يكونوا معنا دونك الضيوف الكل كانوا عبر الهاتف تقريبا لفتره طويلة كيف زاد إذاعة نفزاوة بالشراكة مع البلديات يعني تم الاشتغال على صندوق للتبرعات للتوقي لفيروس كورونا وللدعم هذا للمستشفيات متاعنا غيرنا البرمجة كاملة برمجة متاعنا الكل حطيناها فيما يخص متابعة جديد فيروس كورونا والتوعية فيما يخص المرض هذا كيفاش التوقي منه وكيف زاد الربط ما بين السلطة الجهوية والمواطن مع نقص المواد الأساسية وخاصة في فترة الحجر هذايا اللي المواطن يعيشها فما حسرة في الدار يعني اليوم على الإعلام انه زاد يخمم في النقطة هذه انه كيفاش ينجم على الأقل يكون إيجابي نوعا ما في هالضغط اللي قاعد يعيشه التونسي كيفاش تقيم اليوم دور الإعلام الجمعياتي وخاصة إذاعة نفزاوة اكيد تتابعوا فيها والله يعطيكم صحة جسمه. أنا نستغل الفرصة هذه باش نشكركم على العمل الدؤوب اللي قاعدين تقوموا به، ومش مشارخات أنا توفي ذات نفسها، ولكن راهو عندنا أصداء طيبة جدا، والمتابعة متاعنا الإذاعة متاعكم البرمجة متاعكم إلى غير ذلك، فما قاعدين نشوفوا فما اجتهاد وفما حس بالمسؤولية اللي أنتم في الإطار متاعكم في المجتمع متاعكم. يعني تعرف احنا نحكي على الاعلام، اعلام القرب الى غير ذلك، قاعدين تقوموا بالمهمه كما ينبغي، وهذا طبعا يذكر فيشكر. وطبعا هو من واجبنا كاعلاميين ان نقدموا الخدمه للمواطنين، وخاصه بالنسبه للاعلام الجمعياتي. تعرف المواطنين نتاعكم اللي حواليكم اللي معناها تكادوا تعرفونا كلا باسمه، دونك معناها يلزم الخدمه هذه تكون خدمه لصيقه، وخدمه معناها تكون تتبع بريسك بالشخص بالشخص الى غير ذلك. وهذا طبعا سيذكره لكم التاريخ والمجتمع اللي عايشين فيه انتم، يعني دوركم مهم جدا، وذلك علاش احنا نلحوا على دور الاعلام الجمعياتي، ونلحوا على تقديم كل الدعم والمساعده للاعلام الجمعياتي باش ينجم يكون هو معناها ينجم تكون له الامكانيات باش يقدم الخدمه هذه اللي هي خدمه لها قيمه مضافه كبيره جدا. واضح. اخر على الاقل في دقيقتين الاخرانيين في مدخلتك سيد نوري اللجمي، شنو اهم التوصيات اللي توصي بها الاعلام الجمعياتي والاعلام بصفه عامه في تونس، وفي كلمه كيفاش تقيم الدور هذايا في الفتره الاخيره في اول تجربه، وكلمه الختام تفضل. بالنسبة للتوصيات أنا ديما نلاحظ أنه يجب اتخاذ كل وسائل الحيطة كما قلت لديك الصحة في الاستديوهات إلى غير ذلك، ما فماش ضيوف معنا أقل ما يمكن، ومعنا نحاول ديما ناخذوا بالتليفون إلى غير ذلك. ثالثا تشوفوا حتى الناس اللي عاملين معاكم صحفيين وتقنيين إلى غير ذلك، يلزم زادة هما ياخذوا كل وسائل الحيطة والحذر، يعني غسل اليدين إلى غير ذلك، تعقيم المكان استديوهات إلى غير ذلك، ماذا بكم هذا أيضا تكونوا ساهلين عليه، خاطر تعرف راهو الصحفي يجب أيضا ضمان سلامته طبعا الجسدية والنفسية إلى غير ذلك، دونك وخاصة تو اللي يخرجوا للميدان وقاعدين يعاينوا واش قاعد يصير لبرا إلى غير ذلك، دونك ماذا بينا كل وسائل الحيطة تاخذوها حتى يقع ضمان سلامتهم. ثالثا أنا اللح أيضا نعرف ما عندكمش برشا صحفيين ومعناها والإمكانيات مش، أما تحاولوا تكونوا باطلاع على شنو قاعد يصير حتى في تجارب المقارنة في دول أخرى إلى غير ذلك، باش تكون المعلومة بتاعكم ضافية، وتحاولوا أيضا زادة في المواضيع اللي تترقوا لها تترقوا المواضيع، مش كان الكورونا برك، كيفاش قاعدة الناس تعيش في الحجر هذا الحجر الصحي، شنو هو غدوة، كيفاش نيزمو نبدلوا احنا تصرفاتنا، كيفاش تداعيات على الاقتصاد، الابتعاد على الاحتكار الى غير ذلك، دونك توعية من نوع هذايا حتى يقوى التضامن بين افراد المجتمع، وحتى بالتضامن هذا يمكن ان نتغلب على هذا الداء ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سيد نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الايكا، كان حاضر معنا لليوم فيما يخص على الاقل خلينا نقول دور الاعلام الجمعياتي والاعلام في تونس في ما يخص انتشار فيروس كورونا.